الله عليك. يقول: ما حكم الاستعانة بالجن في الأمور المباحة وفي الرقية؟ الرقية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستعانة بالجن على ثلاث أحوال، يعني أحوال تريد أن يستعين به في أمور مباحة هذا مباح، الثاني أن يستعين به في الدعوة إلى الله والأمر عنهم هذا واجب، والأمر الثالث أن يدعوهم إلى الله، يعني التعامل معهم أن يدعوهم إلى الله هذا واجب، الثاني يستعين في أمور مباحة هذا واجب، الثاني يستعين في أمور محرمة هذا محرم، لكن ما ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الجن الآن، بعض الناس بعض الرقاة يقولون يتعامل مع الجن صالحين، من قال إنهم صالحون؟ وإن كانوا منافقون قد يكونوا منافقون، أن تعلم أحوالهم ما تدري، والجن أضعف إنس عقولا من الإنس، ولأن قد يجرون الإنسان إلى ما لا تحمل عقباه، فننصح الرقاة غيرهم أن لا يتعاملوا مع الجن، بعضهم يجلس ساعتين وثلاث يقول أنا كذا أسأل عن كذا وأسأل عن كذا، ثم يخبره ويقول من الذي فعل، من الذي سحر فلان، سحر فلان أو فلان، ثم يكون كاذب الجن كاذب، ثم يذهب الناس ويقول فلان سحرك فلان من قريب وهكذا، فتحصل العداوات والبغضاء وقطيعة الرحم كله بسبب خبر الجن الكاذب. المقصود أنه لا ينبغي أن يتعامل مع الجن، الجن لهم أمانة بحاله، ولا ينبغي أن يتمادى، لأن قد يجرونه إلى ما تحمد عقباه، قد يجرونه إلى الشرك هو لا يشعر، فهو الأمر بالاستعين بهم ثم بعد ذلك يجرونه إلى الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الله عليك. يقول: ما كيفية اليمين الغموس وما هي كفارتها؟ اليمين الغموس التي يحلف فيها لسان كاذبا ليستطع بها ما لا ينبغي المسلم، يحلف اني ما يعلم فلان شيء هو كاذب، عندي 10,000 حلف اني قد اوفيت، هذا يمين الغموس، ثم الغموس لا تغمس صاحبه في اليتم ثم تغمسه في النار، نعوذ بالله. نعم. عليه يقول ما يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية.